لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نقف اليوم بإذن الله عز وجل في ترجمة الصحابي أبو عقيل الأنيقي رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي لربما لا يكون معروف عند كثير من الناس، إلا أنه رضي الله عنه وأرضاه كان له بصمة ودور في زمن كثرت فيه الفتن. صحابي رضي الله عنه وأرضاه كان له دور في وقت أزمة، يعني وانت تقرأ ترجمة الصحابي تستشعر كأنهم يتكلمون عن الواقع اللي نحيا اليوم. وانت تقرأ ترجمة الصحابي كأنهم يتكلمون عن هذا الواقع، وكيف حينما تجتمع على الأمة التحديات والفتن كأن الصحابي يقول لك اجعل لك دور ولا تهتم أن تعرف عند الناس أم لا، لكن فليكن دورك الوقوف على ثغر والقيام بالدور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه أبو عقيل قيل اسمه عبد الرحمن ابن عبد الله ابن ثعلبة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، والذهبي يقول هو اسمه عبد الله ابن ثعلبة الأنصاري وليس عبد الرحمن. هذا الصحابي قال عن الذهبي شهد بدرا، والمشاهد كلها، يعني هذا الصحابي شاهد غزوة بدر وشهد كل المشاهد، وكان من سادات الأنصار. أصيب بسهم يوم اليمامة فنزع وتحزم وأخذ السيف وقاتل حتى قتل، فوجدوا به جراحات كثيرة رضي الله عنه وأرضاه. مع هذا الصحابي تعرف معنى الإصرار على هدفه، مع هذا الصحابي تعرف معنى الإصرار على هدفه، مع هذا الصحابي تعرف ماذا يعني الشعور بالخطر. هذا الصحابي يربينا على معنى، يقول كأنه يقول لنا الشعور بالخطر برهان العمل واستقرار المسلم. الشعور بالخطر برهان ودليل العمل واستقرار المسلم. فإذا رأيت الإنسان يتكلم عن مخاطر وعن تحديات ولا يعمل ولا يتحرك، فاعلم أن هناك خلل، ولربما الخلل يكون في القناعات بداية، أو خلل في سلوك اتجاه هذا الخطر المحدق الذي يشعر به الجميع. هذا الصحابي ترجم عملية تهون الحياة وكل يهون، ترجمها بأفعال وليس بالشعر ونظم رضي الله عنه وأرضاه. يقول عمر عنه ما زال أبو عقيل يسأل الله الشهادة ويطلبها منه حتى نالها، ولقد كان من أخيار أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الرجل يقول عمر ما زال يطلب الشهادة حتى نالها، عمر يقول عنه وكان من أخيار أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الرجل لا يعرفه الكثير، لكن هذا لا يضره، فحسبه أن الله سبحانه وتعالى يعلمه، حسبه أن الله عز وجل شرفه بالشهادة وبالمكانة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. بدأ دور هذا الصحابي مع أن الصحابي شهد بدر والمشاهد كلها، إلا أنه ظهر المصنف صنف له في هذه المرحلة حينما استفحل أمر مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب استفحل أمره وبدأ يزيع صيته، وبدأ بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يشتد أمره. فقد اجتمع له لمسيلمة فقد اجتمع له 40,000 من قوم من بني حنيفة، وظهر نحو 20,000 من الأحلام. إذن هو جمع جيش قوام يربو عن 60,000، وكان معه مع مسيلمة مجموعة من قوم كانوا أشرس الناس وتعصبوا وقاتلوا معه حمية، وكان من أشرس الأعداء ومن أشرس الناس الذي واجههم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. مسيلمة الكذاب نموذج في كل زمان وفي كل مكان، هذا النموذج موجود في كل عصر وفي كل مصر وفي كل وقت. أن يخرج إنسان يكذب الرسل ويتطاول عليهم ويدعي أنه أتى بشيء أفضل من كلام الرسل، لكن قد يكون هذا اسمه سيدنا وآخر يفعل بأفعاله، ولعل الواقع اليوم يشهد بذلك. نحن نرى من يطعن في الرسالة، ونرى من يطعن في الصحابة، ونرى من يأتي بمناهج شرقية وغربية يقول هذه المناهج هي التي يجب أن نعمل بها، ونرى في بلاد المسلمين من يحارب الشرع ومن يحارب السنة ومن يتطاول عليها، ونرى من يتطاول على رموز الإسلام، ونرى من يتطاول على كتب السنة، إما أنه مكذبا أو مشككا أو مفتون بالحضارة الغربية فتن بها فأصبح يندم. استفحل أمر مسيلمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فادعى النبوة، فكان جيش مسيلمة أكبر جيش اجتمع له هذا الخط، اجتمع لمسيلمة خط كثير 40,000 من قومه كلهم يقاتلون حمية وعصبية غير الأحلاف ومن حالفه، وكان على منهم يربو على 20. وكان في الوقت نفسه ويزيد الأمر خطورة على جيش المسلمين، يعني سيدنا أبو بكر جاي الجيش ومسيلمة جاي الجيش أكبر، ولم يكن في الحقيقة خطر مسيلمة هو الخطر الأوحد، يعني في الأمة آنذاك ما كانت تواجه خطر مسيلمة فقط، بل كانت تواجه عدة تحديات ومخاطر، من هذه المخاطر المرتدين الذين ارتدوا عن دين الله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك مانع الزكاة وكذلك مانعي الزكاة. خرجت مجموعة وأخذت تقول نحن لا نعطي الصلاة لا نعطي الزكاة للصديق، وهذه الزكاة كان يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وتأول قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة. قالوا هذه الآية لرسول الله ليست لنا ليست لغيره، فلا حاجة لنا في صلاة الصديق. تأول كمن يقول اليوم أيضا يقول القرآن هذا كان يخاطب الصحابة ولا يصلح لواقع الناس اليوم، لا يصلح حتى يقول أحدهم أتريدون منا أن نرجع ونعود لزمن الناقة والجمل؟ والناس اليوم في زمن الانترنت والتواصل الاجتماعي تريدون رجعية وتخلف؟ لكن هؤلاء في الحقيقة مانع الزكاة كانوا متأولين، لأنهم تأولوا القرآن على غير مراد. قالوا الله عز وجل يقول خذ من أموالهم صدقة، فهذه الآية لرسول الله وليست لغيره. وقالوا لا حاجة لنا في صلاة الصديق أي في دعائه لنا. وكانت فتنة، وفتنة مانع الزكاة كانت أشد في الحقيقة من فتنة مسلمة الكذاب. لماذا؟ لأن هذه الفتنة فتنة داخلية، فتنة داخلية. ومن المعلوم أشد الفتن الفتن الداخلية والمخاطر الداخلية. الفتن الداخلية أشد من العدو الخارجي، لأن الفتن الداخلية تنحر وتنخر في جسد الأمة. فكان هؤلاء أيضا تأولوا واجتمعوا على منع الزكاة. غير من العرب والروم أيضا كانت ترقب الموقف وكانت تريد الفتح بهذه الدولة الناشئة وبهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والفرس كذلك والغساسنة. والتحديات كانت كبيرة جدا، تحديات مسيلمة الكذاب، من منع الزكاة، من ارتد من ارتد من العرب، موت النبي كان مصيبة. اجتمعت الأمور على صحابة رسول الله، حتى إن أم المؤمنين عائشة تقول بعد موت النبي أصبح صحابة رسول الله كالغنم الكبيرة في الليلة الشتية، قل عددهم وكثر عددهم ومات نبيهم صلى الله عليه وسلم. فأصبح التحديات ضخمة تواجههم. ولعل الواقع اليوم يقول ذلك، أن الأمة اليوم تواجه عدة مخاطر، سواء من يطعن في الشرع أو سواء الملل الكفرية أو من يتفسخ عن دين الله أو فتن الاحتراق وتفكك الدول. والفتن التي تواجه الأمة اليوم ضخمة وكبيرة ومتنوعة، فما أشبه اليوم بالبارحة. وفي كل زمان في كل زمان فتن، لكن أبو عقيل رضي الله عنه هذا الرجل، أبو عبد الرحمن ابن عبد الله ابن ثعلبة الأنصاري، كان له شغل مع الفتنة فوقف لها وتصدى لها وبذل واستفاق الوسع. ونحن نتكلم عن الصحابة لا لنذهب لزمانهم، بل لنأتي بأفعالهم في هذا الزمان. فنحن نقص هذه القصة أو نقول هذه الترجمة لماذا؟ لكي تتخلق بأخلاقهم وتفعل كفعلهم، ويكون سلوكك مواكب لسلوكهم اتجاه القضايا. لكن انظر للواقع، رغم التحديات التي تواجهنا اليوم والمخاطر التي تواجهنا اليوم، إلا أن هل استيقظ أبناء الأمة لمواجهة الأخطار، أم أنهم أصبحوا أيضا هم في أنفسهم قطاع عريض منهم، هم في أنفسهم أصبحوا في الحقيقة عقبة في طريق عودة الأمة. لما تكون الاهتمامات اهتمامات فارغة، لما تكون الاهتمامات اهتمامات غير اهتمام بقضية الإسلام والدفاع عن الإسلام والذود عنه، إذن الأمر يشتد صعوبة والأمر يحتاج فعلا إلى يقظة. خطر مسيلمة كان خطر كبير، وكذلك باقي الأخطار الأخرى كالمرتدين، كمانع الزكاة، وكوضع المنافقين في المدينة، وفارس الروم، والكل يتربص بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصديق أصبح في حيرة، يعني الصديق في هذه المرحلة والحقبة جيش رضي الله عنه وارضاه 11 جيش جيشه الصديق 11 جيش، عقد اللواء ل 11 قائد ووجههم في الدنيا يدافعون عن الإسلام وعن حياضه. لكن فتة مسيلمة بدأت تزداد يوما بعد يوم، وبدأت تستفحل، فأرسل الصديق رضي الله عنه وأرضاه جيش بقيادة عكرمة ابن أبي جهل. فتنة مسيلمة كانت شديدة، لماذا؟ لأن جيش مسيلمة لم يكن جيش كامن أو محلك سر، لكن كان عنده أطماع وتوسعات. مسيلمة كان عنده أطماع ويريد أن يتوسع، زي الفتنة اللي بتواجهها الأمة اليوم، فتنة إيران، الشيعة، الشيعة لهم أطماع، لهم أطماع، بل هم يؤمنون بقضية تصدير الثورة ويعملون في كل البقاع ويتحركون بكل قوة. فأصبح الصحابة يواجهون فتنة عمياء بكماء صماء. فالصديق جيش جيش بقيادة عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه. هذه فتنة طلت وقوة هائلة، لو انتصرت على الصحابة لازدادت المخاطر والتحديات. المصنف يقول لو أن هذه الفتنة زادت لقضت على الإسلام وأهله، ولا يعبد الله عز وجل بعد ذلك في جزيرة العرب. وهذا كلام محل نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وقال إن الشيطان قد يأس أن يعبده الناس في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. فأي نعم هي فتنة ضخمة وخطيرة، لكن بعض الكتاب قد يبالغ في كلامه من أجل شد الانتباه، فهو يقول يقضي على الإسلام، فالإسلام دين لا يستطيع أحد مهما كان أن يقضي عليه. قد نمر بمرحلة ضعف وذلة وهوان، هذه الأمة أمة تمرض لكن لا تموت، وهي أمة أخرجت للناس لتنتصر وتسود وتقود، لكنها أمة تحتاج إلى حملة وإلى أناس يؤمنون بالقضية ويدافعون عنها. هذه الأمة أمة لا تموت بإذن الله، لكن الأمة لا تنتصر بالشعارات ولا بالكلمات المنمقة، لكن تنتصر بأناس يؤمنون بقضية الإسلام، يحيون من أجلها، يدافعون عنها. فهل لك أيها الشاب أن تكون منهم، أن تقبل هذا العرض، أن تكون من هؤلاء الذين يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى في الأرض بالدعوة والعمل الصالح وتغيير المنكرات وفق قواعد الشريعة ووفق قواعد الأمر المعروف والنهي عن المنكر، العجز والقوة والاستطاعة؟ لذلك وجب علينا العمل والسعي، لكن وفق قواعد الشريعة المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى كتابا وسنة. عكرمة رضي الله عنه وأرضاه فارس لا يهاب أحد، وكان عكرمة حريص على الشهادة أن يقتل في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه. لكن في الحقيقة الوقت ليس وقت أن تنال فيه شهادة فحسب، لكن الوقت وقت أن تواجه هذه الفتنة وننتصر عليها، لأن إذا لو انتصر مسيلمة لازداد الخطب. فكان عكرمة مندفعا في الجهاد رضي الله عنه وأرضاه، وكان يريد أن ينال الشهادة، ولعل عنده رضي الله عنه وأرضاه ما يدفعه لذلك من الشجاعة والقوة والإقدام. لكن المهم أن تكسر شوكة من؟ مسيلمة الكذاب. المهم أن ينتصر أهل الإسلام على هذا الكذاب، على الذي يدعي أنه أرسل من بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الصحابة شجعان واجهوا هذه الفتنة، وكان الصحابة قد تعودوا على أن سيوفهم تنصر وأنهم يحققون النصر في كل المعركة بعقيدتهم وبإيمانهم وبيقينهم وبذلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن مسيلمة نكبهم نكبة طارت منها، نكبهم نكبة. الصحابة كادوا أن يفقدوا صوابهم من شدة وطأة جيش مسيلمة الكذاب، واستطاع مسيلمة أن يهزم جيش عكرمة، وقتل كثير من الصحابة. مسيلمة استطاع في هذه المعركة، معركة عكرمة، أن يهزم عكرمة وجيشه، واشتد الخط، وأراد عكرمة أن يرجع لمدينة رسول الله، ولو عاد الجيش منهزما لزادت الأطماع في من؟ لزادت الأطماع، إن مسيلمة استطاع أن ينتصر. فمسيلمة أراد أن يعود للمدينة، أراد أن يعود ليجيش جيش أو ينتصر أو لكن الصديق لما أتاه كتاب عكرمة ورأى الصديق في عودة جيش عكرمة أمر خطير ويفت في عضد المسلمين، وأمر سيسبب هزيمة نفسية وله أثر على المدينة وعلى المواجهات التي نواجهها على جميع الأصعدة. فأرسل إليه الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أرسل إليه بالبقاء، أن يبقى بالجيش في مواجهة مسيلمة. وبدأ الصديق يفكر في طريقة أخرى، فعقد اللواء لخالد بن الوليد، وأرسل خالد لمواجهة من؟ مسيلمة الكذاب. الصديق كان بين أمرين، إما أن يعود الجيش ثم يهيئ ويعبئ الجيش ثانية، لكن هذا سيترتب على انكسار وهزيمة عند الناس، عند الصحابة، وأمر له ما بعده، أو يبقى الجيش في بعض المخاطر حتى يدركه خالد ويأتي بجيش جديد مع خالد ليواجه مسيلمة الكذاب. وفي الحقيقة كان قرار مسيلمة، كان قرار الصديق في بقاء الجيش وبدعمه بجيش بقيادة خالد بن الوليد قرار صائب وفي محله، وكان قرار حكيم. وأي واحد مراقب يقول لم يهزم المسلمين، لم يهزموا بعد، لا زالت المعركة مفتوحة. وبالفعل كتب الصديق كتابا، الصديق رضي الله عنه وارضاه كتب كتاب لمن؟ لعكرمة ابن أبي جهل، يقول له لا تتعجل في مواجهة مسيلمة في المعركة القادمة، يعني لا تتعجل قبل استكمال عددك وعددك. وهو يقول له لا أرينك ولا تراني. أبو بكر أرسل لعكرمة يقول لا أرينك ولا تراني، يعني أنا يعني لا تأتيني ولا أريد أن أراك، كن في مكانك يعني، ولا ترجع للمدينة فتوهن عزائم المسلمين. ف فتوهن عزائم المسلمين وتفت في عضدهم. الصديق يقول له لا ترجع حتى لا تفت في عضد الناس وفي عزائم الصحابة والمسلمين. وهذه كلمة نقول الشباب اليوم في الواقع، هل أنت ممن تقوي عزائم الناس أم من تفت في عضدهم؟ بالله عليك، لو عدو متربص بنا وما أكثر الأعداء ويتابعون صفحات الشباب ويتابعون حال الشباب العربي والمسلم وهم منهمكين في كل دولة من الدول وفي كل مجتمع مسلم، أقل شيء من الاهتمام بمباراة كرة القدم والاهتمامات بمن سيفوز من قطبي الكرة الفلانية في البلد الفلاني. أليس هذه رسالة للغرب أننا ضعاف والشباب له قضية أخرى غير قضية، له قضية أخرى مهتم بها، لأن اهتماماتك تؤثر في سلوكك. والبعض يقول، بعض الدعاة يقول نحن نشارك الشباب في المباريات والكلام عنها من أجل إيه؟ من أجل أن ندعوهم ونحببهم يعني، وحتى لا يعرفون أن الالتزام فيه من الشدة طيب أقول لك، شاب سوري يعاني في بلاده من الجوع والعطش والظلم والجور، يرى الدعاة يتكلمون عن الكرة وعن الأهلي والزمالك، أليس هذا له أثر سلبا على إخواننا في سوريا وفي شتى بقاع الأرض؟ وأصبحنا نرى كثير جدا، وهذا أمر عجيب، أمر عجاب، ويدلل أن هناك فعلا في في في في في تراجع. ده احنا زمان كان الكرة هذه يعني الكلام كأنها، اليوم لا، أصبح العادي جدا على البروفايل حتى لا تفت في عضد الناس والقضايا. ففكر الصديق في ماذا؟ تفكير الصديق ذهب لمآلات الأمور، ماذا سيقول من هذا الأمر لو عاد جيش عكرمة للمدينة؟ لكن انظر للأمة حينما يكون الأمة تنبض بالحياة، هزت هزيمة عكرمة ضمائر المسلمين هزا، هزيمة جيش عكرمة هزت ضمائر القوم، هزت ضمائر المسلمين هزا. الصحابة كأن هذه الهزيمة التي حدثت بمثابة ضربة قوية ترتب عليها إفاقة ويقظة، ترتب عليها قرارات أخرى، لأن في هزيمة. وهذا يدلل أن تفكير الصحابة كان تفكير إيجابي في الأمور، هزيمة ولدت روح المقاومة والمواجهة والتصدي، مش هزيمة تولد روح الضعف والانكسار. الصحابة استشعروا بالخطر وفتحت أعينهم على الخطب الداهم. ما يحدث للمسلمين هنا وهنالك جعلهم يستيقظوا أكثر وفتحت أعينهم. وأنا أقول لك، متى نستيقظ إذن ونحن نرى حال الأمة كهذا الحال؟ الدول الإسلامية أن اتجهت، اكتب عدد الدول الإسلامية المفككة، تكتب 1 2 3 4 5 6 7 عدد الدول الإسلامية اللي فيها أزمات وفتن داخلية. لا، السؤال بطريقة أخرى، اكتب عدد الدول الإسلامية اللي لا يوجد فيها أصلا أزمة، لا تجد. فالأمر، فالخطب خطب كبير جدا والله، وصعب. ونحن الكلام هذا لا نقوله تهويلا ولا نقول الكلام تهويلا ولا مبالغة، لكن الواقع يشهد، الواقع يشهد، والتاريخ يقول أن هذه الحقبة من أشد الأزمنة التي نواجهها اليوم. أمر صعب جدا، عدو مستحكم وفي غفلة شديدة جدا، في غفلة شديدة من أبناء هذه الأمة. لذلك إلا من رحم ربي طبعا، لكن الأمر يحتاج هزيمة جيش عكرمة هزت ضمائر المسلمين هزا، وإن كان لك ضمير لا يؤنبك وإن كنت لا تبالي فاعلم أن الأمر خطير، جد خطير. هب الخليفة رضي الله عنه الصديق لاستنقاذ المسلمين من هذا الخطر المحيق الذي يمحى الأثر من على وجه الأرض. الصديق رضي الله عنه وارضاه هب لإنقاذ الأمة أمام هذه المخاطر، فأخذ جند من بعض الساحات المفتوحة، وكانت ساحات مفتوحة كبيرة، أخذ بعض الجند من بعض المواقع والساحات. وهنا عمل الصديق بطريقة الأولويات، ما في أكثر من عدو يواجهنا، لكن العاقل الذي يعمل بالأولويات هناك، لأن حرق المراحل والاستعجال والله ما نحن فيه اليوم، وخصوصا في مصر، وخصوصا ما تتعرض له الصحوة الإسلامية بسبب الاستعجال وحرق المراحل. يا الصديق رضي الله عنه وأرضاه بحنكة ودهاء وذكاء بدأ يوجه كل القوة في محاربة جيش مسيلمة، لأن هزيمة مسيلمة، هزيمة جيش مسيلمة سيكون لها أثر إيجابي للأمة، والانكسار أمام فتنة مسيلمة سوف يكون لها أثر سلبي. فأخذ الصديق ينظر إلى مآل الأمور في هذه المعركة، فحشد وجوه الصحابة في هذه المعركة. الصديق رضي الله عنه وأرضاه بدأ يحشد طاقة الجيش بكل القوة لكي يحقق وينتزع هذا النصر، هذا النصر في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الأمة. وبالفعل الصديق أرسل جيش من 3 فيالق، مجموعة، أرسل مجموعة من الصحابة من المهاجرين الأوائل الذين كابدوا في سبيل الله مع رسول الله وأعانوه من أجل الدعوة، وعانوا من أجل الدعوة ما عانوا، وبنوا بأيديهم صرح الإسلام لبينة رضي الله عنهم وأرضاهم، لبينة. والفيلق الآخر أرسل الأنصار الأبرار الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وأزروه ومنعوه وحاربوا معه أعداؤه وشهدت لهم الحروب رضي الله عنهم وأرضاهم بالصبر والفداء. أيضا مجموعة جديدة وكانوا أبناء البوادي والأعراب الذين آمنوا بالله ورسخ إيمانهم وكانوا أولي قوة وبأس ونجدة، أرسلهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه كقوة تدافع، أرسل هؤلاء وأرسل معهم جمهرة من القراء، مجموعة من القراء، قراء أهل القرآن، لكي يكون الجهاد رباني ويضيف على الجند الربانية وأهل القرآن يعرفون بليلهم وبنهارهم وبسلوكهم، فأرسل مجموعة وجمهرة من القراء وحمل أهل كتاب الله، ثم أرسل مجموعة من البدريين ممن شهدوا بدر، وكان الصديق غالبا ما يحتفظ بهؤلاء، لا يرسلهم كمجموعة بهذه الجمهرة، كان دائما ما يبقيهم لأنهم كانوا منهم العلماء ومنهم من ينفع في إدارة شؤون أخرى، ومنهم من يتسبب في أعمال صالحة ضخمة، لأن الجهاد قد ينبري له النشء والشباب. لكن الصديق في هذه المعركة حشد هؤلاء، حشد هؤلاء. تخيل حضرتك نشاط، نشاط من الأنشطة، النشاط تجد فيه الصغير والكبير، تجد فيه الشيخ والعالم، لا شك إن هذا الأمر يعطي نوع من أنواع الاهتمام بهذا النشاط. نضرب مثال للتقريب، يعني لما يكون احتكاف محتكف معك أقرانك وزملائك، ومحتكف معك القراء في القرآن ممن تميزوا، ومعك علماء وأهل العلم، لا شك أن هذا الاحتكاف سيكون له طبع وطعم غير أي احتكاف آخر. فكان هذه المعركة الكل فيها أنصار، مهاجرين، أبناء البوادي، القراء، وجوه القوم من صحابة رسول الله وأهل بدر. في هذه المعركة كانت فيها كوكبة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لماذا؟ لأنهم استشعروا بالخطر وقابلوا جيش مسيلمة. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم انتجهوا، وقد عقد اللواء لخالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، عقد اللواء لخالد رضي الله عن خالد وأرضاه، والتقى الجمعان على أرض اليمامة، فصف مسيلمة جنده، وخلف الجند النساء والأطفال والأموال. أن مسيلمة جيش الجيش، وخلف الجيش النساء والأطفال والأموال. لماذا؟ حتى يقاتل الرجل ويعلم أنه لو هزم سيأخذون النساء والأموال والذرية. إلى من يترك العمل في الدعوة من أجل أولاده ونسائه وأمواله؟ إلى من يترك العمل والبذل في الدعوة من أجل كذا وكذا؟ مسيلمة وأتباع مسيلمة يعلمون أن مسيلمة كذاب. أحدهم النبي يقول له: أتشهد أني رسول الله؟ قال: أشهد. رسول يقول له قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم: قال: أتشهد أن مسيلمة كذاب؟ قال: أشهد. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: أشهد. يعني الرجل يقول النبي: أنت النبي، مسيلمة كذاب. لكن ماذا قال الرجل الأعرابي؟ قال: ولكن كذب ربيعة أحب إلي من صدق مضر. كذب قبيلتي وكذب مسيلمة أحب إلي من صدقك يا محمد. النبي ماذا قال له؟ قال: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك. لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك. الرسل يعني السفير، أنت السفير. وأن الإسلام كان يراعي هذه الأعراف اللي تسمى اليوم أعراف دبلوماسية، أن السفراء لا يقتلون السياح، لأن بعض المناهج التكفيرية والصدامية لربما تفجر موكب للسياح أو سفير أو دبلوماسي بدعوى أن هذا جهاد في سبيل الله. هذا ليس جهادا، هذا جهل. الرسل لا تقتل، وشريعة الإسلام تقول هكذا، وهذه الدعوة تقف على هذه الأرضية الصلبة. فالنبي قال له هكذا صلى الله عليه وعلى آله. بنو حنيفة كان عندهم من العصبية لمسيلمة والدفاع عنه بشراسة، صفوا هذه الصفوف، يعني الباطل يجمع قواه ويحشد ويحفز ويشجع، واليوم لازال الباطل يفعل نفس الفعلة، نفس الفعلة، يحشد قواه ويجمع ويحفز. وصف خالد رضي الله عنه جنده في مقابلة جيش عدوه، والتقيا في اليمامة، وكانت معركة قلما أن يشهد التاريخ مثلها، كانت معركة شرسة بكل معاني الكلمة، جيش خالد في مواجهة جيش مسيلمة الكذاب، وكان الكل جيش خالد وجيش مسيلمة يرون أن هذه المعركة إما أنها معركة فناء أو بقاء، يعني معركة المنتصر فيها سيترتب على الانتصار أمور كثيرة، ومن أخفق يترتب عليها أمور كثيرة. فالصحابة دخلوا المعركة، هذه المعركة إن معركة بقاء أو انتصار أو فناء يؤثر على مسيرة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أي أنها معركة لها ما بعدها، معركة لها ما بعدها، معركة لها ما بعدها. وقف شو راح حبيل ابن مسيلمة الكذاب، أحد أبناء مسيلمة أخذ يهز المشاعر، مشاعر النخوة والعصبية عند بني قومه. واحد من أبناء مسيلمة شرحبيل ابن مسيلمة الكذاب وقف يهيج مشاعر النخوة والعصبية. للعلم الحق يحتاج إلى عصبة، الحق يحتاج إلى عصبة، وإلى أناس يتعصبون للحق. فأخذ يقول ابن مسيلمة: يا بني حنيفة، إن هذا اليوم يوم الغيرة والحمية، واليوم هذا اليوم يوم فيه غيرة وحمية، فإن هزمتم فسترون النساء اللواتي احتمين بكم أسيرات. يعني لو أنتم هزمتم النساء حيقعن في الأسر. يهيج المشاعر، ثم قال لهم: فامنعوا نساءكم وأطفالكم وقاتلوا عن أحسابكم وأنسابكم وشدوا على عدوكم. الرجل يقول هكذا، المصنف يقول: فما كاد أن ينهي كلامه حتى انصب بني قومه على صفوف المسلمين انصباب الصخور، وتدافقوا عليهم تدافق السيل، فأثنوا صف المسلمين هزيمة. هزم المسلمين. يا ربي، ده خالد موجود، الصحابة هزموا جيش المسلمين، بل استطاع جيش مسيلمة أن يخلع فسطاط خيمة خالد بن الوليد، أن جيش مسيلمة استطاع أن يخلع فسطاط خيمة خالد. ووقعت زوجة خالد في الأسر، أم تميم زوج خالد وقعت في الأسر، وكادت أن تقتل لولا أن أجارها رجل من بني حنيفة قال: هذه امرأة دعوها، فتركوها. الأمر إيه؟ ده الأمر أصبح يزداد سوءا، الصحابة موجودين البدريين والأنصار والمهاجرين وأبناء البوادي والقراء والعلماء في إيه؟ ما الأمر إذن؟ يعني خلعوا فسطاط خيمة خالد، يعني دخلوا خيمة القيادة، خيمة القيادة دخلوها وقالع الفسطاط، والأمر ازداد سوء وكرب. لكن خالد رضي الله عن خالد قابل هذا الخطب برباط جأش، بثبات يعني، قابل هذا الخطب بثبات. بيسموه بتوع التنمية البشرية يقول لك ثبات انفعالي، هذا الخطب، واجه هذا الخطب بثبات وبيقين بأن النصر حليف للصحابة وللمسلمين. يعني ما خرجتش العبارات السلبية، نشعر باليأس، نشعر بالإحباط، كده كده فيش فايدة، لا داعي للتغيير، لا داعي. ومعروف، معروف أسهل شيء عد السلبيات، وأسهل شيء الإحباط واليأس، ونحن على يقين أن قضايانا لا ينصرها سوانا. قضايانا والله ما ينصر قضايانا إلا أبناء هذه الأمة. فخالد واجه الخطب برباط الجأش رضي الله عن خالد، ولم يساوره شك في أن النصر حليفهم، لكن الأمر يحتاج إلى فكرة، استشارة. الأمر لا، الأمر يحتاج تفكير، والأمر يحتاج إلى استشارة، والأمر يحتاج إلى مشورة. في ماذا؟ في سبب الهزيمة. لماذا أتت الهزيمة؟ لماذا هزمنا؟ لماذا هزمنا؟ لماذا تراجعنا؟ وممكن هذا الكلام تأخذه أنت على نفسك. لماذا الكسل؟ أكيد في مبررات، في أسباب للكسل. لماذا الفتور عن طلب العلم؟ لماذا كذا؟ لماذا كذا؟ إن كنت تريد حل فكر بهذه الطريقة. طب لا تريد حلا، ألقي باللوم على من؟ على غيرك. والله السبب غيري. لماذا لا تحفظ؟ والله السبب غيري. أسهل شيء إنك تلقي، إن أسهل شيء إنك تلقي أخطائك على شماعة غيرك. والله مش أنا السبب، السبب غيري. لا، القرآن يقول قل هو من عند أنفسكم، أنتم السبب. لذلك الصحابة بدأ خالد يفكر، يفكر سيدنا خالد بدأ يفكر. ما هو أي إنسان يعمل لابد من التفكير، ولا تقل من غير تفكير، ولا تعمل من غير تدبير أي تخطيط. والناس لا يخططون للفشل، ولكن يفشلون في التخطيط. فيش واحد عاوز يفشل، لكن لماذا يفشل هو؟ لأنه يفكر ويخطط بطريقة فاشلة. الصحابة بدأوا، لماذا؟ ما الذي دهانا؟ أيهزم جيش في هؤلاء؟ أكيد في خلل، والخلل عندنا. بدأ خالد يفكر في سبب الهزيمة، ويستشير، يسأل، ويفتح باب المشورة والاستشارة للجميع. فبقى خالد رضي الله، الواحد قاعد يدور ماذا قال خالد، سيدنا خالد يعني ايه كلامه بعد ما حدث ما حدث، ما الذي، ايه الكلام اللي تلفظ به خالد؟ فلم نجد الا عبارة واحدة قالها خالد، قال تميزوا. بس سيدنا خالد قال تميزوا أيها الجند، بس هذه العبارة اللي قالها خالد. فسيدنا خالد رأى أن سبب الهزيمة إيه؟ التواكل، أن الأنصار تواكلوا على المهاجرين، والمهاجرين تواكلوا على الأنصار، والبدريين تواكلوا على كذا، وفلان تواكل على كذا، الكل تواكل. عند ذلك بدأ الخلل يظهر. شوف سيدنا خالد عبقري رضي الله عنه وارضاه لما أحزكي. وهكذا الأصول من يعمل في الدعوة وخصوصا من يعمل مع النشء والشباب، العمود الفقري العملية التربوية الملاحظة. أهم شيء عندنا في العملية التربوية المعلم، وأهم شيء عندنا في المعلم نصف العلوي الدماغ تفكير، وإلا الدماغ في خطر. على رأي الشباب بتوع الكيف يقول لك الدماغ في خطر، فعلا هي في خطر حينما لا نفكر فعلا. فسيدنا خالد نظر وجد ان السبب التواكل، وكم من اعمال وكم من اعمال وكم من انشطه وكم من مشاريع حدث فيها اخفاق وتراجع بسبب ايه؟ التواكل. انا توكل عليه كنت عليه في الاخر خالص. لذلك قالوا الاشياء المهمله عرضه للتلف، الاشياء المهمله عرضه للتلف. والاشياء التكليف حينما يكون التكليف غير واضح وغير دقيق غالبا ما يترك. لذلك سيدنا خالد قال، يقول المصنف فصاح في الجيش وقال امتازوا أيها الجند، أي انفصلوا وتميزوا. فبدأ سيدنا خالد يفصل المهاجرين في مكان والأنصار في مكان وأبناء البوادي في مكان، وأعطى كل مجموعة لواء، كل مجموعة لها لواء منفصل. لماذا؟ حتى يعرف بلاء كل فريق، وحتى يعرف المسلمون من أين أتوا. يعرفوا الهزيمة جت منين، هزيمة جت من عند فلان ولا من عند فلان ولا من عند علان، من سبب الهزيمة. بدأ سيدنا خالد يفكر بهذه الطريقة، الصحابة المهاجرين في مكان والأنصار في مكان وأبناء البوادي والأعراب في مكان. وبدأ سيدنا خالد يصيح تميزوا، الكل الكل الكل واحد كل فرقة في مكان. وبدأ سيدنا خالد رضي الله عنه وارضاه يفكر بهذه الطريقة وكلف. فكانت صيحة خالد، صيحة سيدنا خالد بمثابة الحمية في نفوس الصحابة لدين الله. اليوم العلماء يصيحون لكن البعض لا يزال في غيه وفي غيبوبته. بعض الدعاة، أحد الدعاة كان ينصح ويخطب في الناس، فقام له أحد الجلوس وقال أيها الشيخ أنتم منذ كذا وكذا وأنتم تتكلمون فماذا عملت؟ فكان رد الشيخ أقوى، قال وأنتم منذ كذا وكذا تسمعون فماذا فعلتم؟ صح، أنا أتكلم ومطالب بالعمل وأنت تسمع ومطالب بالعمل. قال منذ كذا وكذا وأنتم تتكلمون، قال وأنتم منذ كذا وكذا وأنتم تسمعون. لذلك الأمر الجميع الجميع يجب أن يتكاتف ويعمل ويتحر. كلام سيدنا خالد هيج المشاعر. انظر حينما تخرج الكلمة بصدق لا شك أن لها أثر، كلمة إذا خرجت من القلب وصلت للقلب، وإذا كانت بصدق وإذا كانت لله وعلى منهج الله لا شك أن لها أثر في نفوس من يسمع، في نفوس من يسمعون. هذه الكلمة هيجت عند الصحابة الشوق للاستشهاد والبذل، ورفعت عن أعينهم الحجاب. لا خلاص، الحجب سبب المشكلة. سيدنا خالد وضح السبب وبين هنا ما ينفعش بقى المهاجر يقول لا مش احنا السبب، الأنصار يقول لا مش خلاص، لأن في بعض الحين توضح تقول لا يا جماعة في خلل، واحد ينبري يقول لك لا والله الشيخ الخلل مش عندي خلاص. وفي بعض الناس لا يفرقون بين النقد للفعل والنقد للشخص، لأن بعض الناس عنده كل نقد موجه للشخص، ففي الحقيقة نحن لا نوجه نقد لشخص ولكن نوجه نقد لفعل. فشخصك موقر لكن فعلك وسلوكك يحتاج إلى نقد، حينما نتخلف وننزوي عن العمل. لذلك خالد رفع عن أعينهم الحجب، فكأن الصحابة رأوا قصور الجنة وهي تستقبلهم إن كانوا شهداء. عند ذلك برزت في صفوف المسلمين بطولات، هذه البطولات هي من أجل البطولات ومن أجل الأعمال، كانت سببا في فتح ونصر وبركات وخيرات. طيب أنا منذ أن بدأت إلى الآن لم أذكر اسم هذا الصحابي أبو عقيل رضي الله عنه وارضاه، لم أذكره، لكن هنا بدأ الرجل يظهر له دور، وكأن هذا الصحابي يقول مضى زمان الكلام وباقي زمان الأفعال، يقول اكتبوا أثري بفعلي وليس بكلامي وقولي. وبدأ الرجل يظهر في المشهد، بطل هذه القصة أبو عبد الرحمن ابن عبد الله ابن ثعلبة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. ماذا فعل وكيف استقبل كلام خالد وكيف بين وكيف كان فعله؟ هذا ما يرويه عنه عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، حينما روى قصة هذا البطل رضي الله عنه وأرضاه، وهذا ما سنقف معه في المرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.